الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الحادية عشرة: الواجب في هذا الحد أول مرة قطع الأصابع. يقع الكلام في كيفية القطع، فلو شرط الإنسان تقطع يده اليمنى، بالنسبة إلى كيفية القطع وقع نزاع بين المذاهب، فمنهم من ذهب إلى أنه تقطع الكف من اليمنى، وهذا هو المشهور بين العامة، ومنهم من ذهب إلى أنه تقطع من الساق، ومنهم من قال من الكتف، ولكن عند الإمامية بنحو الإجماع كما عليه النصوص الصحاح على أنه تقطع في المرة الأولى، أي في السرقة الأولى، تقطع من الأشاجع، أي تقطع الأصابع فقط، الأصابع الأربعة، الخنصر والبنصر أو الخنصر والبنصر والسبابة والوسطى، وتبقى له راحة اليد والإبهام. والتعليل في ذلك كما يفهم من الروايات بالاستنجاء، ليبقى له الاستنجاء والاعتماد على راحة اليد، ولأن المساجد لله باعتبار راحة اليد من المواضع، من مواضع السجود، مواضع السجود سبعة منها راحة اليد. فهذه التعاليم حكم، حكم بقاء الراحة للسارق، هذه في المرة الأولى. وأما في المرة الثانية فتقطع رجله اليسرى. كيفية القطع إنما يكون من وسط الرجل ظاهرا، وقيل يكون من المفصل، ويبقى له العقب، عقب الرجل، لكي أيضا من باب الحكمة لكي يعتمد على العقب ويمشي ويصلي قياما، يمكنه صلاة قيام من دون الاعتماد على عصر أو جدار أو ما شابه ذلك. الوسط الظاهر أنه رأس الكعب، يعني بالنسبة إلى الكعبين في الوضوء، رأس الكعب لو قطع من النصف هذا يعتبر قطع الوسط، فيبقى له نصف رجل، يعني نصفه تذهب قطعا ويبقى له النصف الآخر، أو يبقى له العقب لو قطعنا من المفصل، يعني هذا الذي يفصل لو قطعنا الرجل فيبقى العقب للسارق لكي يمشي ويعتمد في صلاته. هذه المرة الثانية. وأما في المرة الثالثة لو سرق فإنه يحبس إلى الأبد حتى يموت للإجماع والروايات. وأما في المرة الرابعة فإنه يقتل، يعني لو سرق في السجن فإنه يقتل للإجماع والروايات. أما بالنسبة إلى الفرض الأول على أنه يقطع من الأصابع، لو كانت أصابعه ناقصة في هذه الحالة يسقط عنه القاطع بالنسبة إلى الناقص، سواء لم تكن له الأصابع الأربعة أصلا فيسقط عنه الحد، أو كان عنده بعض الأصابع دون البعض فإنه يقطع ما عنده من الأصابع، ولا يتعدى الحكم إلى المورد الثاني، يعني لا نتعدى من اليمين إلى الرجل اليسرى مثلا، أو نتعدى من أصابع الأربعة إلى الإبهام، أو إلى نفس الراحة مثلا يؤخذ من الراحة. لماذا؟ مرة سابقا أنه يسقط التكليف الشرعي والأمر الشرعي بثلاث: إما بالامتثال، لو امتثل الإنسان الأمر فإنه يسقط الأمر عنه، أو بالمعصية لو عصى فإنه يسقط عنه الأمر طبعا أداء، والطريق الثالث بذهاب الموضوع، لو فقد الموضوع فإنه يسقط عنه الحكم الشرعي أيضا بانتفاء الموضوع. يجب تجهيز الميت، ولكن لو سرق الميت أو أكله السبع أو أكله السيل فإنه يسقط هذا التكليف، يسقط هذا الوجوب. لماذا؟ لانتفاء الموضوع، باعتبار متى ما كان الميت فيجب تجهيزه، ولما لم يكن لا يجب. فيما نحن فيه كذلك يجب قطع الأصابع متى ما كانت، فإذا لم تكن الأصابع لا شيء عليه بلا شيء كما عليه النصوص. هذا بالنسبة إلى من نقص عنه الأصابع. وأما بالنسبة إلى من زادت أصابعه، إذا كانت الزيادة خارج الأصابع فلا تقطع، وأما إذا كانت الزيادة في الأصابع المسألة اختلافية، قيل تقطع وقيل حتى الإصبع المجاور لا يقطع، لأنه يكون مورد شبهة وبالشبهات تدرى الحدود، فعليه بما أنه مورد شبهة على أنه يقطع أو لا يقطع ندرى الحد بمثل هذه الشبهة، فلا يقطع ذلك الإصبع الذي يكون معه إصبع زائد. أما من كان له كفان من المعصم، إذا كان له كفان، إذا كان له كفان في هذه الحالة تقطع الأصلية لو تميزت، وأما إذا لم تتميز أيضا موضع إشكال على أنه تقطع إحداهما بناء على العلم الإجمالي، باعتبار لنا علم إجمالي بأنه لا بد من قطع إحدى اليدين، والعلم الإجمالي منجز فعليه تقطع إحدى اليدين وإن لم تتميز، وقيل فيه إشكال على أنه كيف تقطع وهذه مورد شبهة، ولو علم إجمالي العلم الإجمالي حتما يكون مورد شبهة، والحدود بالخصوص تدرأ بالشبهات، فلذا لا يقطع لو كان له كفان. قال بالنسبة إلى المورد الأول، وأما المورد الثاني والثالث والرابع لا شيء في المسألة، يبقى شيء واحد وهو من لم يكن له اليمنى في الثقة الأولى، يا ترى ينتقل إلى الرجل اليسرى أو لا يسقط عن الحاد؟ اختلف الفقهاء، منهم من قال ينتقل بدلا، باعتبار من له من ليس له اليمنى في الثقة الأولى ينتقل إلى الرجل اليسرى، والحق كما هو المشهور إلى أنه لا ينتقل إلى الرجل اليسرى. لماذا؟ أولا بالنصوص الصحيحة والصريحة في هذا المقام للإجماع، ربما ادعي الإجماع أو عدم الخلاف في ذلك، وثالثا عندنا ملاك واحد، عندنا قاعدة وهو انتفاء الموضوع يستلزم انتفاء الحكم الشرعي، فما نحن فيه ينتفي الحكم الشرعي بانتفاء الموضوع، فلا ينتقل إلى الرجل اليسرى كما لا ينتقل في الثقة الثانية من الرجل اليسرى لو لم تكن له رجل يسرى، لا ينتقل إلى الحاج كما لا ينتقل من الحاج إلى القاتل، بل في كل موضوع له حكم الخاص، إن كان له اليمنى فإنه تقطع وإلا فلا تقطع. مسألة لو تكررت السرقة في هذه الحالة، لو أقيم عليه البينة أو أقر على نفسه في المرة الأولى فإنه يجرى عليه الحد الأول وهو قطع الأصابع من اليد اليمنى، ولو كان في المرة الثانية يجرى عليه الحد الثاني وهو قطع اليسرى. لو تكررت السرقة من دون قيام بينة، بل بعد عدة سرقات أقيمت البينة، مثلا بعد سرقتين أو ثلاث أقيمت البينة أو أقر على نفسه بالسرقات المتعددة، في هذه الحالة يجب عليه تعدد الحد، يعني تعدد الحد بتعدد السرقات بناء على عدم التداخل بين الأسباب والمسببات لكل سبب مسبب، أو نقول بالتداخل الحد القول بالتداخل، تداخل الأسباب في المسببات، يعني الأسباب متعددة فعلى جميع الأسباب التي لم تثبت إلا بمرة واحدة بالمرة الأولى، على جميع الأسباب أنه يحد بحد واحد، لذا تقطع يده اليمنى فقط. نعم بالنسبة إلى البينة، لو أقيمت البينة، لو أقيمت البينة الأولى على السرقة الأولى وقبل القطع أقيمت بينة ثانية على سرقة ثانية، في هذه الحالة يا ترى تقطع يده أو لا تقطع؟ بالنسبة للقطع ليه حتى لا تقطع يده، بالنسبة للرجل أنه رجله اليسرى تقطع أو لا تقطع، وقع نزاع بين الفقهاء، الأقرب عند عند المصنف إلى عدم القطع، ولكن عند كثير من الفقهاء على أنه يقطع في مثل هذه المرحلة احتراما للبينة كما عليه النصوص، عندنا نص يدل على هذا المعنى أن البينة الثانية لو أقيمت قبل إجراء الحد الأول فإنه يقام عليه الحد الأول والحد الثاني، أي قطع اليمنى وقطع الرجل اليسرى. الواجب في هذا الحاد أي القاطع أول مرة قطع الأصابع الأربع وهي ما عدا الإبهام من اليد اليمنى، ويترك له الراحة والإبهام، هذا إذا كان له للتارك خمس أصابع. أما لو كانت الأصابع ناقصة تقتصر على الموجود، يقتصر على الموجود من الأصابع وإن كانت واحدة، حتى لو كان أصبع واحد في هذه الحالة يقتصر عليه وإن كانت واحدة على الإبهام، يعني الإبهام لا يقطع في أي حال من الأحوال. طبعا الروايات المجلد الثامن عشر صفحة 489 قول الصادق عليه السلام في رواية أبي بصير: القاطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام. طبعا في صفحة 490 قصة الإمام الجواد، قصة لطيفة حسنا سامعين كثيرا. الإمام الجواد حينما اجتمع مع فقهاء أبناء العامة وأفحمهم في ذلك المجلس على أنه لا بد أن يقطع من الأصابع لأن الراحة من المساجد، إن المساجد لله، عليكم بالمراجعة. لصحيحة الحلبي عن الصادق عليه السلام قال: قلت له من أين يجب القطع؟ فبسط أصابعه وقال: من ها هنا، يعني من مفصل الكف. قوله في رواية بصير: القاطع من وسط الكف ولا يقطع الإبهام. ولا فرق بين كون المفقود خلقة، يعني من أصل الخلقة فقد، أو لا بآلة فقد مثلا أثناء عمل فقد أصبعه أو أصابعه، لا فرق ذلك. ولا فرق بين المفقود خلقة، يعني أصل الخلقة مفقود من الولادة مفقود، أو بعارض ولو كان له أصبع زائدة لم يجب قطعها حملا عن المعهود. طبعا مسألة ثلاثية بالنسبة للأصبع الزائد، لو كان على الأصبع الزائد خارج الكف بلا شك لم يقطع، يعني لو كان خارج الأصابع مثلا في الكف كان ومن هنا يخرج، غالبا الأصبع الزائد من هنا يخرج، إذا كان من هنا فلا قطع بلا أشكال لأنه يعتبر هذا من الكف. أما إذا كان لا من البنصر، من جانب البنصر مثلا أو من جانب الخنصر مثلا، في هذه الحالة يقطع أو لا مسألة اختلافية. قيل لا يقطع لأن قطع الأصابع على المعهود، المعهود بين الناس عندما يقال يقطع أصابعه يعني لا يقطع هذا الأصبع الزائد، باعتبار هذا الأصبع الزائد لا يسمى عندهم أصبعان حملا على المعهود عند الناس. فلو توقف ترك هذا الأصبع الزائد على إبقاء أصبع أخرى، يعني أصبع زائد أصبع أصلية أخرى، لو توقف الترك على إبقاء أصبع أخرى وجب أنه يترك لأجل هذا الأصبع. ولو كان على المعصم كفان قطع أصابع الأصلية إن تميزت، إذا نعرف أن هذه هي الأصابع الأصلية من خلال الحركة أو علامات أخرى فتقطع، وإلا فإشكال لأنه يكون مورد شبهة وفي الشبهة تدرى الحدود. لا أن يترك لا يقطع، كأنما الموضوع ينتفي، موضوع القاطع ينتفي. تحرير المجلد الثاني صفحة 482 مثل الأولى يقول: حد الثالث في المرة الأولى قطع الأصابع الأربع من مفصل أصول من اليد اليمنى ويترك له الراحة والهام، ولو سرق ثانيا قطعت رجل اليسرى من تحت قبة القدم حتى يبقى له النصف من القدم، من تحت قبة القدم يعني الكعب، من تحت الكعب حتى يبقى له النصف من القدم ومقدار قليل من المسح من محل المسح، وإن سرق ثالثا حبس دائما حتى يموت، يجرى عليه من بيت المال إن كان فقيرا، وإن عاد وسرق ربعا ولو في السوق قتل. والسرقة الثانية بعد قطع يده قطعت رجله اليسرى من مغر القدم وترك عقد يعتمد عليه حالة المشي، طبعا هذا يعتمد عليه في الرواية ورد والصلاة أيضا لقول الكاظم عليه السلام، يعني ما نحن فيه الإجماع بلا خلاف عند الفقهاء الإمامية على أنه يقطع ويبقى له العقد، وأيضا لقول الإمام الكاظم عليه السلام تقطع يد السارق ويترك إبهامه وصدر راحته وتقطع رجله ويترك له عقبه يمشي عليها. والظاهر أنه لا انتفاء إلى زيادة الأصبع هنا، لو زادت أصبع مثلا في رجله يا ترى تلاحظ هذه الزيادة، يعني من أجل هذه الزيادة لا تقطع، الظاهر أنه لا انتفاء لأنه على كل حال يقطع نصف الرجل. والظاهر أنه لا انتفاء إلى زيادة الأصبع هنا في قطع الرجل لأن الحكم مطلق في القاطع من المفصل من غير نظر إلى الأصابع، لكن يحتمل أيضا ما احتماله على أنه لا يترك القاطع لأجل ذلك الأصبع الزائد. ولو كان له قدمان على ساق واحد فكالكف، حكمه كالكف على أنه لو تميزت الرجل الأصلية قطعت نصفها وإلا فإشكال. ذلك المورد إنما خرج بالنص وكحكمة وليس علة تامة، ثم لا يمكن لنا أن نتعدى إلى غير ذلك المورد، مورد النص. وفي الطريقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل يحبس أبدا إلى أن يموت ولا يقطع من باقي أعضائه. طبعا للروايات أيضا ظاهرا أنه يبقى بالسجن، يعني ما وارث إلا بالتوبة. المسألة المجلد 18 صفحة 489 عن سماعة ابن مهران قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف، فإن عاد قطعت رجله من وسط القدم، فإن عاد استودع السجن، فإن سرقت السجن قتل. طبعا روايات كثيرة في هذا الباب، رواية منها فيها خصوصية أذكرها، وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل، قال استودعه السجن أبدا، وأغني أو أكفي وأغني أو أكفي عن شر الناس، عن الناس شره، أنه يكفى شره من الناس. وفي رواية أخرى ثم أتي به ثالثة فخلده في السجن وأنفق عليه من بيت مال المسلمين، وقال بالنسبة لأمير المؤمنين وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وآله لا أخالفه، فلذا ينفق من بيت المال للرواية الواردة في هذا الباب. وفي الرابعة بأن سرق من الحلف أو من خارجه، لو اتفق خروجه مثلا لحاجة خرج من السجن وسرق، أو هرب به مثلا في هذه الحالة يقتل. ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار، لو ذهبت يمين السرقة وانقطعت يمينه، يا ترى يبدل باليسار؟ بالسرقة مثلا بالذي يسرقه هرب مثلا من السجن، هرب من السجن أو هرب من السجن ثم سرق إلى آخره. ولو ذهبت يمينه بعد السرقة لم يقطع اليسار، لماذا؟ لتعلق الحوق بقطع اليمين، وقد فات ذكرنا على أنه ينتفي الحوق بانتفاء الموضوع، فالحوق القاطع متعلق باليمين، والآن قد فقد اليمين، فاتت اليمين، إذا لا شيء عليه ولا يبدل باليسار. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها، بغير السرقة مثلا ذهبت اليمين بآلة، لا بحد السرقة مثلا ذهبت، فهذا بحد السرقة تذهب وأخرى بآلة مثلا. أما لو ذهبت اليمين قبل السرقة بغيرها ففي قطع اليد اليسرى، ينتقل إلى اليد اليسرى أو الرجل اليسرى قولان في المسألة، قيل في الانتقال وقيل بعدم الانتقال، وظهر أنه عدم الانتقال. ولو لم يكن له يسار قطعت رجله اليسرى، إذا لم يكن له يد اليسرى تقطع رجله اليسرى. قطع به العلامة وقبله الشيخ أو وقبله الشيخ، كما أنه لو لم يكن له رجل حبس في هذه الحالة، يعني ينتقل من حال إلى حال، من بدل إلى مدلل. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص أنه فيما لم يرد فيه النص لا يقطع، مثلا يد اليسرى لم يرد فيه النص، لماذا نقطع اليد اليسرى بدلا عن اليد اليمنى؟ لا دليل لنا على ذلك. فيحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا، المنصوص مرتب هو أن يقطع اليمنى، اليد اليمنى ثم الرجل اليسرى، إذن الرجل اليمنى لا تقطع واليد اليسرى لا تقطع أيضا. يحتمل سقوط الذي لم يناف، يعني سقوط قطع اليد اليسرى والرجل اليمنى. لماذا؟ لا رجل اليمنى. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص. إيه المنصوص مرتب. المنصوص مرتبا هو اليد اليمنى والرجل اليسرى، لأنه في المرة الثانية ينتقل إلى الرجل اليسرى. فإذا غير المنصوص هو عبارة عن اليد اليمنى، عن اليد اليسرى والرجل اليمنى، يرجى الانتباه. فيحتمل اللهم اجعل الظالمين بالظالمين واجعلنا من الذين السالمين ظالمين. ويحتمل سقوط قطع غير المنصوص مرتبا، لماذا؟ لوجوه ثلاثة. أولا وقوفا في التجري على الدم المحترم على موضع اليقين. الآن نتجرى ونريد أن نقطع يده ودمه دم محترم. أصل دمه محترم، الآن يده غير محترم، ولكن أصل دم السارق محترم، لا يجوز إتلاف السارق، لا يجوز طفل السارق إلا بالمرة الرابعة. فعليه نحن الآن نريد أن نتعدى من محترم الدم إلى موضع آخر لا يجوز غير موضع اليقين فقط. موضع اليقين هو المنصوص، المنصوص الرجل اليسرى واليد اليمنى. التعدي إلى غير المنصوص هذا تعدي عن موضع اليقين ولا يجوز ذلك، هذا أولا. الوجه الثاني، ولأنه تخطي عن موضع النص من غير دليل، هذا التخطي يعني التعدي يحتاج إلى دليل، ولا يكون مجرد قياس على أنه نحن نتعدى من اليد اليمنى إلى اليد اليسرى. هذا التعدي والتخطي يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل إذا لا يتعدى. والوجه الثالث للروايات ولظاهر قول أمير المؤمنين علي عليه الصلاة والسلام: إني لأستحي من ربي أن لا أدع للسارق يدا يستنجي بها أو رجلا يمشي عليها. وسأل عبد الله بن هلال أبا عبد الله عليه السلام عن إلة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى، فقال: ما أحسن ما سألت، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى مسكين هذا ابن آدم، إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانب الأيسر ولم يقدر على الصيام عندئذ، لا يمكن لأنه ليس له رجل يمنى ويد يمنى حتى يعتمد عليها. فإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل، والإسلام دين الاعتدال ودين الرحمة، اعتدل واستوى قائما. قال أول شيء ويحسن السقوط قطع غير المنصوص، غير المنصوص هي اليد اليسرى والرجل اليسرى، والرجل اليمنى والرجل اليسرى غير المنصوص، المنصوص الرجل اليمنى في المرة المنصوص في الجملة التي أقول هنا غير المنصوص، المنصوص في المرة الثانية في القط السرقة الثانية المنصوص ما هو، الرجل اليمنى أو الرجل اليسرى؟ المرة الثانية السرقة الثانية، أنا قلنا السرقة الثانية يقطع رجله اليسرى. يا شيخنا يا حبيبي، وفي الرواية مولانا يقول أنا استحي أقطعها وليس لتحريرية، التعدي بالسرية لا بس أن نستمع إلى ما جاء في التحرير وتستكمل التي في عبارة التحرير المجلد الثاني صفحة 489 مثلا الرابعة: لو لم يكن للسارق يسار قطعت يمينه على المشهور، وفي رواية صحيحة لا تقطع، وفي رواية صحيحة لا تقطع، والعمل على المشهور. ولو كان له يمين حين ثبوت السرقة فذهبت بعده لم تقطع اليسار، هاي مثل ما نحن فيه. المثل الخامسة: من سرق وليس له اليمين إلا فإن كانت مقطوعة في القصار، اللي قال عبارة أنه بغيرها، لو كانت مقطوعة بغيرها بغير السرقة يعني بغير حد السرقة، فمن سرق وليس له اليمين قيل فإن كانت مقطوعة في القصاص أو غير ذلك، وكانت له اليسرى قطعت يسراه، فإن لم تكن له أيضا اليسرى قطعت رجله اليسرى. طبعا هذا قيل ويشعر أنه قول ضعيف، قطعت رجله اليسرى، فإن لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحاد، والأشبه في جميع ذلك سقوط الحاد والانتقال إلى التعزير، يعني في هذا المورد يسقط عن الحاد والأشبه ذلك يسقط عن الحاد وينتقل إلى التعزير. في التكملة المجلد الأول صفحة 305 المسألة 241: تقطع اليد اليمنى في السرقة ولا تقطع اليسرى، وإن كانت اليمنى شلاء أو كانت اليسرى فقط شلاء أو كانتا شلاءين، على المشهور شهرة عظيمة. وتدل على ذلك مضافا إلى الإطلاقات عدة نصوص خاصة كصحيحة ابن سنان وينقل الصحيحة. في المسألة 242 يقول: المشهور بين الأصحاب، المشهور بين الأصحاب تقطع يمينه وإن لم تكن له يسار، حتى لو لم تكن له يسار تقطع اليمين، ولكنه لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد عدم جواز قطع اليمين حينئذ، يعني لو لم يكن له يسار لا تقطع يمينه مع أنه السرقة الأولى لكن لا تقطع. لماذا؟ لصحيحة عبد الله بن سنان أولا: لو كانت للسارق يمين حين السرقة فذهبت قبل إجراء الحد عليه لم تقطع يساره ولا رجله، بلا خلاف بين الأصحاب، وذلك لأن الحق تعلق باليد الذاهبة فطبيعة الحال يذهب بذهابها، وانتقاله منها إلى غيرها أنه من اليد ننتقل إلى اليسرى مثلا يحتاج إلى دليل، ومن لزوم إبقاء اليسرى للاستنجاء أنه يبقى لكي يستنجي بها. ثم يقول: لو سرق من لا يمين له سقط عنه القاطع، ولا ينتقل إلى اليسرى ولا إلى الرجل اليسرى ولا إلى الحلق، وكذا لو سرق فقطعت يده اليمنى ثم سرق ثاني ولم يكن له الرجل اليسرى فإنه يسقط عنه القاطع. إذن فقط يعتمد على المنصوص المرتب. المنصوص المرتب هو أنه تقطع اليمنى لو كانت مع ذهابها يذهب الحكم أيضا ولا ينتقل إلى الموضع الثاني، وكذلك الموضع الثاني هو الرجل اليسرى فلا ينتقل إلى الحال. طبعا لا، احنا الان كلامنا في اجراء الحد انه يجرى عليه الحد او لا، والا عندما نقول بعدم التسجيل لا شك انه عليه التعزير لانه عمل عملا منكرا يستوجب التعزير كما قال السيد الامام. ما تقطع يد لا لا، هنا الحكمه مو انه عثماوي او يسراوي او يمين، انما الحكمه انه تقطع يده اليمنى. نعم. ويستحب شرع على ما مر، ويستحب بعد قطعه حسمه بالزيت المغلي ابقاء له. الحسم بمعنى انه يعالج بالزيت المغلي دهن المغلي ابقاء للسارق، لانه ربما يتلف لو قطع وخرج الدم منه بغزاره ربما يجب تلفه، فيستحب بعد القطع ان يحسم. طبعا هذه كلمة يستحب عند بعض العلماء يجب ذلك، فلذا قال وليس بواجب عند الشارح أنه ليس بواجب. لماذا؟ لأنه نشك على أنه يجب أو لا يجب. الآخر عدم الوجوب لإصالة البراءة، وليس بواجب للآخر، هذه أولا. ثم مؤونته، مؤونة هذا الحاكم بالزيت المغلي، زيت المغلي مؤونته على الشارح إن لم يتبرع به أحد من المؤمنين من المسلمين، أو يخرجه الحاكم، يخرج المؤونة الحاكم من بيت المال. طبعا هنا مستحبات أخرى مذكورة في الروايات، مثلا في التحرير يقول المجلد الثاني صفحة 489 المثل السابعة، سراية الحد ليست مضمونة لا على الحاكم ولا على الحداد، وإن أقيم في حر أو برد. نعم يستحب إقامته في الصيف في أطراف النهار، وفي الشتاء في وسط لتوقي شدة الحار والبرد. ثم يستحب تولية الحد الشاهد، يعني الشاهد هو الذي يتولى إجراء الحد. ثم وسائل المجلد 18 صفحة 528 الباب 30، باب أنه لا بد ظاهرا يدل على الوجوب، يعني لا بد يدل على الوجوب، لا بد من العلم بتحريم السرقة في لزوم القاطع، ولا بد من حسم يد السارق إذا قطعت، حسم يد السارق إذا قطعت لا بد يعني واجب، وعلاجها والإنفاق عليه حتى تبرأ، وأمره بالتوبة، لا بد أنه يؤمر بالتوبة، واستحضار تولية الشاهدين القطعة. طبعا الرواية في هذا الباب روايات جدا لطيفة، عليكم بالمراجعة روايات هذا الباب، روايات لطيفة على أنه ثمانية من المسلمين في صدر الإسلام في زمن أمير المؤمنين سرقوا وأتوا إلى أمير المؤمنين واعترفوا وأقروا على نفسهم بذلك. فالأمير عليه السلام قال كنتم تعلمون بالحرمة؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين نعلم بالحرمة، لذا يشترط العلم بتحريم السرقة. ثم قطع اليد وقال ادخلوا دار الضيافة، دخلوا دار الضيافة وقال إلى أن وأطعمهم العسل، في الرواية أنه أطعمهم اللحم والعسل إلى أن برئوا من القاطع. عند ذلك أمرهم بالتوبة وقال لهم يدكم سبقتكم إلى النار، فإن تبتم فإنها ترجع إليكم وتدخل معكم الجنة، لأن الآية الشريفة تقول فإن تابوا وأصلحوا من بعد ذلك فإن الله تواب رحيم. فلذا أمرهم بالتوبة للآية الشريفة، وعلى أنه اليد وكل ما يقطع من الإنسان ظهر هكذا، أن ما يقطع من الإنسان في حالة الذنب يكون في النار إلا لو تاب الإنسان فإن الله هو التواب الرحيم. تعلق الحكم بالعلم، يعني تعلق الحكم بالعلم، يعني إذا علم في يقطع، طبعا إذا لم يعلم فلا يقطع. إذا علم بحرمة السرقة يقطع، وإذا كان جاهل تعلق الحكم بالعلم. طبعا هذا ما مر سابقا يكون عالما بالسرقة. المسألة 12، لو تكررت السرقة ولم يرافع بينها إلى الحاكم الشرعي فالقاطع واحد، لأنه حد واحد، ستتداخل أسبابه لو اجتمعت كالزنا وشرب الخمر كما مر. وهل هو بالأولى مثلا أفرض لو ثبت عليه ثورت عليه بالسقتين فهنا يقطع بالأولى أو بالثانية؟ وهل هو بالأولى أو الأخيرة؟ قولان. قول بالأولى لأنه بالأولى يأتي الحكم حكم القاطع، والثانية السرقة الثانية تؤكد لنا الأولى فعليه يقطع بالسرقة الأولى. وقيل يقطع بالثانية لأن السرقة الثانية تنسخ لنا السرقة الأولى، فالقاطع يكون باعتبار الثانية. ما الثمرة في هذا النزاع وفي هذين القولين؟ الثمرة تظهر في العاقب. لو عفى مثلا المسروق منه، لو عفى في هذه الحالة يترتب الأثر. لو عفى المسروق الأول، المسروق منه الأول لو عفى فقلنا يقطع بالسرقة الأولى، في هذه الحالة لا يقطع لأن العاف يوجب سقوط الحادث ولا يقطع بالسرقة الثانية، بل لا يقطع. أما لو قلنا يقطع بالسرقة الثانية فعفوه لا ينفعه، عفو هذا المسروق منه لا ينفع السارق. لماذا؟ لأنه يقطع بالثاني، وكذلك العكس، فتظهر الثمرة في عفو المسروق منه. طبعا عند الشارع أنه يقطع على كل حالة سواء كان بالسرقة الأولى أو بعنوان السرقة الثانية، وتظهر الفائدة. وهل هو أي القاطع بالسرقة الأولى أو الأخيرة قولان في المسألة، تظهر الفائدة فيما لو عفى من حكم بالقطع له، يعني المسروق له الذي يحكم أن يقطع من أجله فلو عفى. والحق أنه يقطع على كل حال حتى لو عفى الأول مثلا قطع بالثاني، وبالعكس لو عفى الثاني قطع بالأول. هذا إذا أقر بها دفعتين، أقر بعدة سرقات دفعة دفعة مرة واحدة، أو شهد في البينات بها كذلك، ولو شهد عليه بالسرقة أو شهد عليه بأخرى قبل القاطع فالأقرب عدم تعدد القاطع، ولو شهد عليه بسرقة ثم شهد عليه بأخرى قبل القاطع فالأقرب عدم تعدد القاطع كالسابق. لماذا؟ لاشتراكهما في الواجب، باعتبار ما الفرق بين البينة الأولى والبينة الثانية، احترام البينة الأولى يلزم، احترام البينة الثانية أيضا يلزم لاشتراكهما في الواجب وهو قوله حتى، فلا يتكرر بتكرر سببه إلى أن يسرق، إلا أن يسرق أو إلى أن يسرق بعد القطع. طبعا هذه المسألة السلافية كما ذكرت في المجلد الأول من التكوين صفحة 305 مسألة 240 يقول لو تكررت السرقة ولم يذكر به ثم بطر به فعليه حد واحد وهو قطع اليد اليمنى فقط. وأما لو أخذ وشهدت البينة للسرقة الأولى ثم أمسك لتقطع يده فقامت البينة على السرقة الثانية قطعت رجله اليسرى أيضا بلا خلاف بين العامة والخاصة من ذلك أو في ذلك، وتدل عليه صحيحة بكير بن أعين على أنه تقطع اليسرى أيضا. نعم شيخ. وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحد قيل، مع أنه هذا القول قول قوي وليس قيل يذهب إليه سيد القيل الصحيحة وإن كان يخالف المشهور، وقيل ربما قيل من باب أنه مخالف للمشهور، وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحدة توجب، كل واحدة من البينة توجب القطع من التكملة مسألة 240. وقيل تقطع يده ورجله، لا ربما قيل من باب، لا اسمح لي، ربما قيل من باب أنه مخالف المشهور وإن كان قولا قويا، ولكن بما أنه مخالف المشهور لا يعتبر ضعيف، يعتبر شاذ، ودع الشاذ وخذ ما اشتهر بين أصحابك. وقيل تقطع يده ورجله لأن كل واحدة توجب القطع، فتقطع اليد للأولى والرجل للثانية، والآخر عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب والمسببات، هذا الأصل الذي أسسناه من قبل. ولو أمسكت البينة الثانية حتى قطعت يده، البينة الثانية أمسكت عن الشهادة إلى أن قطعت يده ثم شهدت، ففي قطع رجله قولان أيضا، مع أنه نفس البينة الأولى، البينة الأولى تعلم بأنه سرق مثلا على الرجل مرتين، في هذه الحالة شهدت على السرقة الأولى قطعت يده ثم شهدت على السرقة الثانية، يا ترى هنا يقطع رجله أو لا يقطع؟ قولان في المسألة. وأولى بالقطع هنا لو قيل به هناك ثم، يعني هناك لو قلنا في المسألة الأولى أنه يقطع، هنا أولى بالقطع لأنه قطعت يده اليمنى مثلا، يعني أجرى عليه الحد، هذه حد ثاني أولى بالقطع. والأقوى عدم القاطع أيضا لما ذكر وإصالة البراء عند الشك أنه نشكه لما ذكر من تداخل الأسباب والمسببات فيما نحن فيه أنه عدة أسباب والمسبب واحد، وإصالة البراءة عند الشك وقيام الشبهة الموجبة لدى الحاك، كأنما يقال للبينة لماذا لم تشهدي ابتداء، لماذا هذا التعليل، يعني كأنما يكون موضع شبهة بالنسبة للبينة أو بالنسبة إلى نفس الشهادة أنه لماذا جعلت الشهادة بعد إجراء الحد الأول، فيكون موضع شبهة على كل، وشبهة توجد درء الحد ودفع الحد. ومستند القاطع رواية بكير بن أعين عن الباقر عليه السلام، وفي الطريق ضعف لأنه في الطريق سهل المزيان، والشيخ البهاء يقول في سهل الأمر وفي سهل الشيخ البهاء عنده كتاب صغير في الدراية لطيف فيذكر على أنه الأمر في سهل فلا يؤخذ برواية سهل، ولكن كثير العلماء يؤيدون سهل يوثقون السهل بن زياد باعتبار الشيخ الكافي عنده ينقل عن عدة من الأصحاب والعدة ثلاثة، وحدة من العدة فيها زيد بن سهل بن زياد فيكون صحيح. الأمر في سهل سهل وفي جميل جميل أو كل جميل جميل، والأمر في سهل سهل عنده كلمات لطيفة آخر هذا الكتاب الدراية. أما الفصل السادس في المحاربة، طبعا المحاربة الآية الشريفة تقول على أنه هناك أناس يحاربون الله ويفسدون في الأرض، عليهم أحكام خاصة تأتينا ذلك إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.